لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. ونتناول اليوم مبحثا من المباحث المتعلقة بأشراط الساعة، وهو فائدة البحث في أشراط الساعة. يعني ما الفائدة في البحث في أشراط الساعة والمغيبات المستقبلة؟ يعني لماذا علماء الإسلام يجمعون الأخبار ويعني ينقحونها ويرتبونها على الترتيبات المختلفة ويصنفون لها التصانيف ويتكلمون بها؟ لماذا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء يعلمون الناس ويتكلمون في الناس بهذه الأشراط وهذه المغيبات من أشراط الساعة؟ لكن قبل أن نبدأ في الكلام عن يعني فائدة البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة، أتى لنا المصنف رحمه الله تعالى بمبحث يعني في صفحة واحدة من حجم الكتاب بعنوان تعريف الأشراط والآيات. تعريف الأشراط والآيات، يعني قبل أن يكلمنا عن لماذا يعني شغل العلماء بيعني ذلك، يبين لنا ما هي الأشراط ما هي الآيات. قال: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده، فإنه أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، وقد سمى القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فذكر الله تعالى أن للساعة أشراط. قال: والشرط بفتحتين، أسف، والشرط بفتحتين. قال: وأشراطها علاماتها. يبقى أشراط الساعة يعني علامات الساعة. قال: وفي فتح الباري المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. يبقى أشراط الساعة العلامات التي تسبق يوم القيامة. قال: وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات. الآيات يعني الأمر العجيب الغريب، نعم، لأن أشراط الساعة في جملتها غريبة، إما باعتبار مطلق وإما باعتبار مقيد إن صح التعبير، يعني فيما هي فيه أو فيما هو في هذا الزمان ونحو ذلك. قال: والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تنصب في الصحراء دالة على الطريق. يعني يقول الأمارات كما قال العلماء الدالة على الشيء، يعني علامات محطوطة كده تدلك أن الطريق ده نهايته كذا، فدي أمارات دلالات. نعم. أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحر تهدي السفن التي تنخض في عباب الماء، أو تلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها. يقول الطيبي: الآيات يعني أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. يعني العلامات بتدل إما على قرب الساعة وإما على حصول الساعة نفسها، يعني العلامات فيها علامات تدل أن الساعة اقتربت، وعلامات أخرى تدل أن الساعة حانت خلاص هو ده وقتها. قال: فمن الأول، يعني العلامة على قرب القيامة والساعة، الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج. الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، هذه علامات تنذر بقرب الساعة جدا. قال: ومن الثاني اللي هو بقى الساعة خلاص حصول الساعة. قال: الدخان، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. يعني علامات الساعة تتفاوت من حيث الدرجة ومن حيث الزمان ومن حيث قوة العلامة ويعني درجاتها في القوة ونحو ذلك. إذن تعريف الأشراط والآيات هي العلامات التي تدل على الساعة إما قربا وإما حصولا وهكذا. وهنا نأتي إلى الكلام عن ما هي الفائدة من البحث في أشراط الساعة والمغيبات. وهذا السؤال سببه أو هذا البحث سببه سؤال، وهذا السؤال يعني يختلف باختلاف السائلين، بمعنى أن هناك مثلا من انشغل انشغالا شديدا وغلا في مسألة الأشراط والمغيبات للساعة، بحيث أنه صار يأتي بأشياء ويثبتها أنها من علامات الساعة، فغلى هذا الجانب، يعني هؤلاء غلوا في البحث في أشراط الساعة، يعني زادوا على الأشراط الثابتة وجعلوا يأتون بأخبار باطلة وضعيفة وغير ثابتة ونحو ذلك، غلوا في ذلك. وعلى الجهة الأخرى نجد مثلا بعض من اهتموا بأشراط الساعة فأيضا وقعوا في خطأ في هذا الاهتمام، وهو أنهم نزلوا أخبارا على أحداث في غير محلها، على أحداث في غير محلها، يوم يقولوا مثلا العلامة الساعة الفلانية علامة على الشيء الفلاني وينزلوا تنزيلات وفي غير محلها. يعني هناك شخص عمل كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، كان بيكتب بيعمل تنزيلات على الأدلة بتاعت الساعة وغيرها من يعني الأخبار الغير ثابتة، ويسمي أسماء، يعني يجيب أخبار غير ثابتة زي السفياني يقول لك ده صدام حسين، ومش عارف مثلا الملك اللي مش عارف ايه يقول لك ده الملك بتاع الجماعة السعوديين وده الملك فهد كده بالاسم كده، والحاجة الفلانية ده فلان وده كذا ونحو ذلك. وهذا اجتراء شديد جدا وتنزيل للأحداث أو تنزيل الأخبار على أحداث ليست هي محل هذه الأخبار. هناك صنف مثلا ثالث انشغلوا في الأشراط والمغيبات، من كثرة انشغالهم وعدم فقههم وعلمهم توقفوا عن العمل وعن الإصلاح والتغيير. لماذا؟ لأن كثيرا منهم تأثر ببعض الأخبار، لا سيما الأخبار التي فيها أن من علامات الساعة ظهور المهدي الذي سيصلح الأرض ويملأها عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فيتوقف هؤلاء ويكف هؤلاء عن العمل وعن الإصلاح ومحاولات التغيير والتعليم وكذا ونحو ذلك. لماذا؟ يقولون نحن ننتظر المهدي، وعليه يقعون في بدعة أيضا شنيعة أيضا. فهذا البحث المصنف رحمه الله يرد فيه على الذين يقولون لماذا البحث في أشراط الساعة والمغيبات على أنواعهم كلها اللي أشرنا إليها، اللي هم غلوا في إثبات ما لا يثبت، اللي هم انشغلوا عن ذلك بالتوقف عن العمل، اللي هم نزلوا أخبارا على أحداث في غير محلها وغيرهم. ثم يختم لنا البحث بالفوائد التي منها يعني نخرج ببحث علماء الإسلام في الأشراط والمغيبات المستقبلة. قال رحمه الله: قد يقول قائل لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات. وقالوا إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعيشوا فيه، زي فعلا اللي هم بيهربوا من الواقع لزمن المهدي مثلا، أو تخشوا أن يأتي عليكم، وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب. يقول: ونحن نقول لهم، الشيخ بيقول يعني ونحن نقول لهم: ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهمالها، لا ده مش مسألة، دي مش رفاهية احنا لينا فيها اختيار ان احنا ندرس مسائل الاشراط والمغيبات وعلامات الساعة ولا لا ندرسها، لا ليس لنا خيار في ذلك، ده هذا امر واجب. قال فنقول لهم ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة او اهمالها، فالامر ليس لنا، فالاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخبر ببعض منها القرآن وببعضها جاءت به السنة النبوية، وعلم ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم، وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا، وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح، مدح الله أول صفة مدح الله بها المتقين المهتدين الفائزين. الإيمان بالغيب اللي منه أشراط الساعة. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قدم قضية الاعتقاد على قضية العمل مما يدل على أنه لا يصلح عمل بلا اعتقاد صحيح، وعليه فقضية الإيمان بالأمور الغيبية هذه عقيدة إسلامية، ليس لنا خيار في أن احنا نقول نؤمن بها أو لا نؤمن، أو وجوب البحث فيها أو عدم الوجوب. أي نعم. قال صحيح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وهذا في الحقيقة موجود، تلاقي كتب كثيرة تذكر أخبار ويقولون هي من علامات الساعة وهي لم تثبت أصلا. قال وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. قال ويمكننا أن نلوم الذين، يعني نلوم نحن معكم نلوم هؤلاء، ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي، ولكن هذا خطأ يحتاج إلى تقويم ولا يوجب ترك النصوص الصحيحة. فإن سلفنا الصالح مع إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل، يبقى إذن نحن نعيب على هؤلاء الذين توقفوا عن الإصلاح وعن التغيير ومحاولات التغيير بحجة انتظار المهدي. نعم. وإلا السلف قرأوا هذه الأخبار ولم يتوقفوا. قال ويمكن أن يوجه لوم شديد أيضا يعني للذين ينزلون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب على غير وقائعها، فيحملون النصوص أو فيحملون النصوص ما لا تحتمل، ويدعون دعاوى يضلون بها العباد، كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ مثلا، إن بعضهم يقول هو المهدي مثلا، زي ما حصل مثلا مع يعني حد حتى من أهل البيت حصل هذا الخطأ، يعني هو محمد يعني اللي هو ملقب بالنفس الزكية من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا يعني الرجل الصالح غرر به بعض من حوله وقال له اسمك كاسم النبي، اسمك محمد كاسم المهدي، وأنت منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من نسب الحسين أو من نسب الحسن لا أذكر، وأنت يعني كل أوصاف المهدي فيك، وعليه قامت يعني ما قامت من ثورة ونحو ذلك، وكان على إثرها أن حدثت يعني والعياذ بالله مآسي ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن هناك من نزل الأخبار على غير يعني محملها فوقع في خطأ شديد. قال إلا أن هذا خطأ، إلا أن هذا خطأ هؤلاء، والخطأ يقوم، يعني إن ده خطأ من الناس اللي عملوا كده مش خطأ في المنهج، والخطأ يقوم، ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص، فالحق حق والباطل باطل، ولا ندفع الباطل بإنكار الحق. قال والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد. يعني زي ما هيكمل كده رحمه الله، طب انتم متعبوا علينا، ده احنا بنبحث في الأشراط والعلامات المتعلقة بأمر ديني وأمر يتعلق بآخرة الإنسان. طب ده الناس في الدنيا لا يتوقفون عن البحث في المغيبات عنهم ويبذلون طاقاتهم على أعلى درجاتها، بحث في الفضاء وفي القمر وفي الكواكب ونحو ذلك. فمن باب أولى أن تقولوا هؤلاء لماذا ينشغلون بذلك، ومع ذلك نقول هذا بحث علمي لا بأس به، لكن تعيبون على من يبحث فيما يتعلق بدينه وآخرته. نعم. ولذلك يقول الذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد، والغيب المجهول في الحادثات المقبلة، والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا. ولذلك نراهم يبحثون في آثار الماضين وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب، ونراهم يهتمون بما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون، وما يقوله هؤلاء كذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكان، ونراهم يصنعون المناظر المكبرة والمراصد الهائلة، بل ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء كي يعلموا ما لا يعلمون. فإذا كان هذا هو حال البشر يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون ومعرفة الماضي والآتي ومعرفة الكون من حولهم، فلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى؟ يعني أفلا يكون التعرف على ما لا يعرفون من جهة الشرع أولى وأحرى؟ إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن، ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق، وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة. ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي، بينما هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال، وإن كان فيها خلط كثير وكذب كثير. يعني مجمل الكلام، يعني الشيخ بيقول أنه من يعيبون على علماء الإسلام اهتمامهم ب جمع الأخبار عن المغيبات وأشراط الساعة وتنقيحها ونحو ذلك، وهم في ذات الوقت يقبلون من علماء الغرب ونحو ذلك أشياء هي ليست بالأهمية على درجة كما هو أمر أشراط الساعة ونحو ذلك. قال ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية. هذكر لنا يعني الفوائد التي تحصل للمسلم من بحث العلماء في الأمور المغيبات وأشراط الساعة وإخراجها لهم وبيانها للمسلمين. قال واحد الإيمان بهذه الأخبار. أول شيء يعني أول فائدة إن احنا نؤمن بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها، هو من الإيمان بالله. الإيمان بهذه الأخبار إيمان بالله، الإيمان بأشراط الساعة الثابتة إيمان بالله، والإيمان برسوله. إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما؟ إن نرجع نقول لا لا لا هذا كلام مش صحيح، هذا يقدح في قضية الإيمان بالله ورسوله. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى من شرط الإيمان أن تؤمن بالغيب الذي أخبرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء إذا جاءوا لنا بأخبار الساعة الصادقة وبحثوها وعلمونا بها، فهذا من الإيمان أن نؤمن بها ونصدق بها ونعمل بمقتضاها. نعم. اثنان قال وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت أو حدثت به الأخبار وقوع تلك المغيبات على النحو التي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان، يثبت الإيمان ويقويه، يثبت الإيمان ويقويه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا أخبر أنه من علامات الساعة كيت وكيت وكيت، وعلى سبيل المثال مثلا فتح القسطنطينية إنها يفتحها المسلمون، تفتح القسطنطينية، هذا يزيد المسلم إيمانا. لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيقتتل طائفتين من المؤمنين المسلمين مثلا في كذا وكذا ويحصل هذا، لما يخبر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هتفتحون بلاد كذا، هتغزون بلاد كذا وتعملوا كذا، هيحصل كذا، ويوم يظهر هذا هذه العلامات تظهر فعلا للناس، هذا كله يزيد المؤمن إيمانا. أي نعم، يقول يثبت الإيمان ويقويه. فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص الصادقة، فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، وظهر الإسلام على جميع الأديان، وشاهدوا فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأحاديث إنه هتكون فتنة، وإنها تكون على رأس العام اللي حصل فيه الفتنة بين الصحابة فعلا، وحدثت هذه الفتنة وحصل افتراق بين الصحابة واقتتلت الفئتان العظيمتان. ويخبر إنه الحسين الحسن آسف هيصلح بين فئتين عظيمتين، ويحصل فعلا إنه يحصل اقتتال بين طائفتين عظيمتين من الأمة، وإن الحسن يصلح بين الطائفتين العظيمتين. قال وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص. يعني على سبيل المثال مثلا حتى إحنا في زماننا بعد الصحابة كثير من النصوص، الفتوحات كما أشرنا، كثرت مثلا يعني والعياذ بالله أدعياء النبوة اللي ظهروا مثلا، كثرت اختلاط الرجال بالنساء، ضياع الأمانة مثلا، فشو التجارة ونحو ذلك، كل هذا أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص، وكذلك الحال في كل عصر يشاهد المسلمون وقائع وأحداثا جاءت بها الأخبار. ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه، وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا. ثلاثة يعني من الفوائد في البحث في أشراط الساعة والمغيبات، قال تثبيت الإيمان بيوم القيامة، فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله، والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان، ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها أخبار الساعة، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. من الفوائد تثبيت الإيمان بيوم القيامة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا مثلا أن من علامات القيامة كيت وكيت وكيت، يوم كل ما تظهر يبقى إحنا ده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت القيامة نفسها، وأن في حاجة اسمها قيامة وفي حاجة اسمها ساعة هتقوم خلافا للمكذبين. طيب ليه؟ لأن إحنا عندنا حاجات بتدلنا كمان على ذلك، إنه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيامة دي ما تحصل، وفعلا بتحصل، يبقى إذن القيامة دي هتحصل. نعم. أربعة، قال بعث الله رسوله دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره. يعني إن من فوائد العلم بأشراط الساعة والبحث فيها إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما هيخبرنا عن هذه الوقائع من عظيم رحمة الله وكذلك رحمة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمة إنه يخبرهم بالوقائع ويخبرهم كذلك بالسبيل في مثل هذه الأحوال، ماذا عليكم وماذا تفعلون ونحو ذلك. قال وفي إخباره بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال هذه الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا على الطريق يعني، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني المنادي نادى عليهم، تعالوا اجتمعوا كلكم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، نسأل الله السلامة والعافية، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، يعني الصدر الأول ربنا جعل فيه عافية من الفتن أكثر طبعا من المتأخرين. قال، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وإحنا عايشينه في الزمن، بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. يرقق بعضها بعضا يعني إيه؟ تيجي الفتنة والعياذ بالله، مصيبة ضخمة كبيرة والعياذ بالله، فيقوم المؤمن يظن إن دي خلاص هي دي اللي هيهلك فيها، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينجي منها، فتيجي فتنة تانية أصعب ربما، فيقوم المؤمن والحمد لله، أنا الحمد لله ما أصابتنيش الفتنة دي. يرقق بعضها بعض، يعني تهون عليه فتنة قبل كده، أو تهون عليه فتنة شديدة أخرى. نعم. قال، فيرققه بعضها بعضا، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن، هذه مهلكتي، يعني أنا أهلك في الفتنة دي من كثرة الفتن اللي احنا عايشين فيها، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا الزمان الذي نحن فيه، والله أنا أظن أن هذا الزمان من أزمان هذه الفتنة، إن أحيانا فعلا الواحد تجد في نفسك أحيانا تقول خلاص ده أنا هأهلك في الفتنة دي، سأفتن في هذه الفتنة، ويعني ربما الإنسان من شدة الفتنة يخاف ألا يثبت فيها، فتأتي الفتنة الأخرى فترققها تهونها شوية. قال، فيقول المؤمن، هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن، هذه. قال، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أو يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال، ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق، تبشيره صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وإخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية، هذه أخبار أيضا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت، إن عثمان هو حي يقول له أن أنت يعني هتصيبك بلوى، أنت من أهل الجنة على بلوى تصيبك، وفعلا أصابته البلوى بمقتله على أيدي الثوار الفجار، وعمار يقول له تقتلك الفئة الباغية، وفعلا حصل اقتتال بين فئتين مسلمتين، بغت إحداهما على الأخرى، وكان عمار في الفئة المبغي عليها. نعم. قال، وأمر أبا ذر، أو أمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة، إنه أمر أبو ذر إنه يبعد عن الفتنة، وحصلت الفتنة فعلا، وإن أبو ذر فعلا اعتزلها، وأن لا يقاتل ولو قتل. قال، ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة، حيث كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، ومن هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان. يعني من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة التي يبحث لنا العلماء لإخراجها وبيانها، أنه نصحنا من أدرك هذه الحادثة، مثلا حادثة إسار الفرات عن نهر من الذهب، أن ينحسر الفرات في آخر الزمان عن جبل من الذهب، نصح المسلم اوعوا تاخذوا الذهب ده واوعوا تقربوا منه. فالمؤمن يعلم ذلك، أول ما يشوف الأمارة دي يقول بس خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. وبعض الناس هذه الأيام على سبيل المثال بيتكلموا أنه ده نهر الفرات بيخس ويكاد هينحسر، وربما تظهر مسألة انحسار يعني نهر الفرات عن جبل من الذهب. الله أعلم، الله أعلم. قال وإخبارهم عن حقيقة الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته عن حقيقة الدجال. يقوم الناس لما يجي الدجال خلاص عارفين أنه ما يواجهوش بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو حصل مواجهة تحت أي ظروف، لو حصل مواجهة فليثبت الإنسان عند ذلك والله يثبته، وأن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف ونحو ذلك. قال وبيان ما يأتي به من الشبهات وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول، يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثل حيالها. خمسة، قال قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب، بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لابد منه، وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه. يعني إنه من علامات، من فوائد الإخبار بعلامات الساعة ونحن، إن في بعض الأخبار هذه أخذ منها فقهاء الإسلام أحكاما شرعية للظروف المماثلة، للظروف المماثلة. يعني على سبيل المثال كذلك المثال هيذكر الشيخ إنه لما هيظهر المسيح الدجال، لما هيظهر هيقعد في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيوم ويوم بأسبوع يوم بسنة. طب نصلي إزاي في اليوم اللي بسنة ده يا رسول الله؟ قال له مقدره له قدره، يعني كل ما يحصل زمن قد خمس صلوات تصلوا خمس صلوات وهكذا. طب لو الفقهاء أخذوا من كده إيه في البلاد اللي بيطول فيها النهار أو اللي هي نهار على طول مثلا، قالوا إنه يعملوا إيه، يعملوا يقدروا قدره في الصيام وفي الصلاة ونحو ذلك. قال فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة، أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدره. قال ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا يقبل منهم إلا الإيمان. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري. لماذا؟ قال لأن عيسى يحكم بهذا الشرع. لما عيسى عليه السلام هينزل هيحكم بشريعة الإسلام، طب هو مش هيقبل من اليهود والنصارى الجزية؟ الله، طب ما شريعة الإسلام بتقول بقبول الجزية منهم، فهل يكون المسيح قد غير الشرع؟ فحتى لا يتوهم الناس ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما المسيح يظهر نفسه، قال لهم إن المسيح هيحمل كذا ويعمل كذا، لأنه هو ده واجب الشريعة الإسلامية في هذا الوقت. إذن المسيح لا يخرج عن الشريعة، فاعلموا ذلك. يقوم الناس خلاص عارفين هذه الأشياء. قال وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري لأن عيسى يحكم بهذا الشرع، وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذلها إلى حين نزول عيسى بن مريم. إلى حين نزول عيسى بن مريم يقبل الجزية، لكن بعد نزول عيسى في الشريعة الإسلامية ما فيش قبول الجزية. قال وحين ذاك توضع الجزية ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. أيضا آخر ذلك قال التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري في الإنسان. يعني بيقول إن مسألة التطلع لمعرفة الغيبيات والمغيبات ده أمر فطري في الناس، بتعيبوا على علماء الإسلام إنه يبحثوا في أمر غيبي يتعلق بأمر آخرتهم. ولذلك فبيقول يعني إن ده أمر فطري في الناس. وبعدين هذكر في الحقيقة كلام طويل لابن خلدون في هذا المعنى، والذي هو ملخصه أن هذا أمر فطري في الإنسان إنه بيحب يبحث عن المغيبات ونحو ذلك. فهل تعيبون على علماء الإسلام إن يبحثوا في المغيبات وينقحون لنا الأخبار